بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعدد معك إلا قد وجب، له الخصوص عند جل من ذهب. وقال بعض: بانتفى الخصوص، والظاهر الإبقاء من النصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بالمخصصات المتصلة، وقد عرفنا أن المخصصات المتصلة هي الأدلة التي تخصص العام وتكون متصلا به وليست مستقلة عنه. وذكر من هذه الأنواع الاستثناء، وذكر جملة من أحكامه، وفي هذا البيت يتحدث عن مسألة الاستثناء إذا جاء مع العدد، فقال: وعدد معك إلا قد وجب، له الخصوص عند جل من ذهب. يعني أن العدد إذا جاء مقترنا مع أداة الاستثناء، كما لو قال: له علي عشرة إلا ثلاثة مثلا، فالاستثناء المقترن بالعدد يرى بعض العلماء أنه من العام المراد به الخصوص، أنه من العام المراد به الخصوص. هذا معنى قوله قد وجب له الخصوص. يعني بعض العلماء يرون أن العدد إذا اقترن به الاستثناء فإنه من باب العام الذي يريد به الخصوص، بمعنى أن العشرة هنا يراد بها السبعة في قولهم: له علي عشرة إلا ثلاثة، فهذا عام أريد به الخصوص ابتداء، بمعنى أن المتكلم هو لم يقصد العشرة المعروفة وإنما قصد السبعة ابتداء، ولكن عبر عنه بهذا اللفظ. والذي دفع هؤلاء إلى هذا القول هو أن الاستثناء يخالف آخره أوله، يعني هو كما يقال إنكار بعد إقرار. له علي عشرة، فأول الكلام يدل على الإقرار بالعشرة المعروف، ولكن لما قال إلا ثلاثة فآخر الكلام قالوا يناقض أوله، ولهذا فرارا من هذا التناقض في الكلام قالوا هو من باب العام الذي أريد به الخصوص ابتداء، يعني ليس هو من باب التخصيص أو العام الذي دخله التخصيص، وإنما من العام الذي أريد به الخصوص. والذي دفعهم إلى هذا هو ظن التناقض بين أول الكلام وآخره، وهذا في الحقيقة فيه نظر من ناحية، أولا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله سابقا من أن الاستثناء هو من باب التخصيص، يعني إخراج ما دخل في اللفظ العام، وكما سبق أن قال: لأول سمع. يعني الاستثناء إنما يرجع إلى النوع الأول وهو العام الذي دخله التخصيص، العام المخصوص. ثم الأمر الثاني أن هذا الاستثناء بعد العدد لا يقال بأنه من باب التناقض وأن آخره يناقض أوله، لماذا؟ لأن المعنى في الاستثناء لا يفهم إلا بعد تمام الكلام، فإذا تم الكلام والكلام لا يتم إلا بعد ذكر المستثنى إلا ثلاثة، فعند ذلك يتم المعنى ويستفيد السامع الجملة المفيدة المقصودة، فلا يقال بأن الاستثناء يناقض آخره أوله، لأن هذه المناقضة لا تتم إلا إذا كان الكلام مستقلا وجاء هذا في نص آخر، ولكن ما دام أنه جاء في نص واحد وفي سياق واحد فلا يقال بأن هذا الرجل أقر إلا بالعدد الذي اتضح بعد الاستثناء، وإلا فيرد هذا الكلام على جميع أنواع الاستثناءات، والاستثناءات موجودة في كلام الله تعالى في القرآن، ولا يقال بأن القرآن فيه تناقض. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، لا نقول بأن خمسين عاما يناقض ألف سنة. لماذا؟ لأن الكلام لا يتم معناه ولا يؤخذ إلا بعد تمام الكلام، ولا نفعل كما يعني من يقول فويل للمصلين ويقف عند هذا، الكلام لم يتم عند هذا الجزء. فهذا معنى قولي وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب، نسبه إلى أكثر السابقين من الأصوليين. وقال بعض بانتفى الخصوص، يعني بعض العلماء ويقصد أبا بكر الباقلاني، قال بانتفى الخصوص أصلا، يعني ليس هو من باب العام المخصوص ولا من باب العام الذي يريد به الخصوص، وإنما يقول هو من باب الوضع اللغوي، بمعنى أن واضع اللغة وضع لهذا المعنى لفظين، لفظا مركبا ولفظا مفردا، يعني السبعة وضع له لفظين، اللفظ الأول المفرد وهو سبعة، إذا أطلق هذا اللفظ إنما يراد به هذا المعنى، ووضع له لفظا مركبا وهو عشر إلا ثلاث، عشر إلا ثلاث، فيقول هذا اللفظ هكذا وضع في لغة العرب لإفادة العدد سبعة، فيقول وضع له لفظان، لفظ مركب ولفظ مفرد، وليس هو من باب الإخراج والتخصيص. هذا معنى قولي وقال بعض بانتفى الخصوص والظاهر الإبقاء من النصوص، يعني يقول المؤلف رحمه الله يعني أن المعنى الظاهر في كل هذه الأقوال الثلاثة هو أن المستثنى باق في الملك، يعني داخل في أول الكلام، لو قال له عليه عشرة إلا ثلاثة فهم متفقون على أن المستثنى خارج يعني غير ثابت، ولكن هذا الكلام يعد إقرارا بسبعة، له علي عشرة إلا ثلاثة، فظاهر هذا الكلام أنه إقرار بالسبعة، ما يختلفون في هذا، لكن البحث أن هذا هل دخل أولا في أول الكلام ثم أخرج كما يقول أصحاب القول الأول، أو هو من باب العام الذي يريد به الخصوص ابتداء كما يقول أصحاب القول الثاني، أو هو من باب الوضع اللغوي، بغض النظر عن هذه الأقاويل فيقول بأن على كل هذه الأقاويل بأن المستثنى باق في ملك المتكلم في قوله له علي عشر إلا ثلاث. واضح هذا؟